وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الفسق هو الخروج، ومنه سميت الفأرة فويسقة لخروجها من جحرها للإفساد، ويقال فسقت الرطبة إذا خرجت من أكمامها. الله أعلم. بيّن الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح كيفية اعتذار المنافقين، فقال: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. فهي حجة متكررة واعتذار غير مقبول، كرروه مرات، مع أن هذا الأمر أمر منكر الذي يعتذرون به، وهو أن الأموال والأولاد شغلتهم عن الجهاد وعن نصرة الدين، مع أنه أمر لا ينبغي لمسلم أن يشغله شيء عن نصرة الإسلام وعن الجهاد في سبيل الله وعن الدعوة إلى الله وعن القيام بأمر الدين، فإنهم ليسوا صادقين، فإنهم في الحقيقة لا يعتقدون صحة هذا الدين، ولا يعتقدون أن الله سيظهره، ولذلك يظنون أن المسلمين مآلهم إلى اضمحلال وإلى زوال، كما ظنوا ذلك في غزوة تبوك، حيث قالوا: أتظنون أن قتال العرب بعضهم لبعض كقتال بني الأصفر؟ وذلك من التفبيط للمسلمين. كانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سوف يكونون بعد حين مقرنين في الحبال أسرى أو مقتولين، لأن الكفر سينتصر وسيظهر والعياذ بالله، وهذا حالهم لشكهم وارتيابهم في وعد الله، فهم يعتذرون بأمر منكر، إلا أن حالهم أشد نكارة. والمسلم لا يجوز أن ينشغل بشيء عن نصرة الدين، فهي المهمة الأولى، وهو الواجب المقدم على غيره من واجباته، ولذلك لا ينشغل عنه بمال وولد. ومع أن المنافقين يعتذرون بذلك، إلا أن من كان حاله كذلك كان أهون منهم، من كان حاله أنه مشغول بالأهل والأولاد أهون من حال المنافقين الذين يشكون في صحة الإسلام، والذين يشكون في صدق وعد الله بنصرة هذا الدين وظهوره. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا، أي لا فائدة من هذا الاعتذار، هذا الاعتذار، هذا النهي، لأجل أنه لا فائدة منه، لا فائدة من الاعتذار، فهو كأنه قال اعتذر أو لا تعتذر، اصبروا أو لا تصبروا من هذا الباب. قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم. وتأمل في لكم في هذا الموضع، مع أن نؤمن تستعمل بمعنى يعني تأخذ في التعذية، يستعمل فيها الباء واللام، تؤمن به وتؤمن له، لكن هنا متضمنة أنك إذا صدقتهم، أن المسلمين إذا صدقوهم فقد اطمأنوا لهم وجعلوهم موضع ثقتهم، فكأن المعنى لن نطمئن لكم مرة ثانية، لن نستأمنكم بعد ذلك على أمرنا، لن نجعلكم موضع تصديق وثقة، لن نصدقكم ولن تكونوا موضع طمأنينة لنا ولا موضع ثقة نستأمنكم على أسرارنا أو نحو ذلك، لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، أي فمهما اعتذرتم فلن تكونوا كما كنتم قبل ذلك، مهما قلتم شغلتنا أموالنا وأهلنا ونحو ذلك، مهما قلتم كنا غير قادرين لو استطعنا لخرجنا معكم ونحو ذلك، فإن المسلمين لابد أن يحذروا منهم ولا يصدقوهم ولا يجعلوهم معهم بعد ذلك حتى تعلم عنهم التوبة الصادقة. وكذلك حال المنافقين، الإيمان لهم يضر المؤمنين أعظم ضرر، تصديق المنافقين بكذبهم واستئمانهم وقد خونهم الله، وهم إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا عهدوا غدروا، وإذا خاصموا فجروا، إذا استؤمنوا خانوا، فكيف نؤمن لهم؟ كيف نجعلهم في مواضع الأمانات والأسرار والوظائف المهمة لهذه الأمة؟ إن ثمرة الإيمان للمنافقين، أعني الطمأنينة لهم ووضع الثقة فيهم، ثمرة خطيرة مرة قاتلة للمجتمع المسلم، مدمرة لهذا المجتمع. من أخطر الأمور فيه أن يتصدر أهل النفاق وأن يكونوا دعاة على أبواب جهنم، لكن من جلدة أهل الإسلام، يتكلمون بلسانهم ولكن قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس، ونعوذ بالله من ذلك. وما أصاب المسلمين ما أصابهم إلا من جراء المنافقين، وأهل البدع عامتهم من المنافقين، والزنادقة أعداء الإسلام، أولياء أعداء الإسلام، أولياء الكفار، هم من هؤلاء. فعندما استأمنهم الناس وعندما وضعوا ثقتهم فيهم وصدقوهم بكذبهم وأعانوهم على باطلهم، تحللت هذه الأمة وحصل لها من أنواع الضرر والهزيمة ما حصل، نسأل الله العافية. والله قد نبأنا من أخبارهم، من أحوالهم، من صفاتهم، من أعمالهم، وهي كما استعرضنا ذلك خلال آيات السورة الكريمة وفي غيرها من سور القرآن، صفات واضحة جلية يعرفها كل ذي بصيرة في الناس، ويعرف أعمال المنافقين ويعرف أحوالهم. والخطر، كل الخطر في إهمال ما أنبأنا الله عز وجل من أخبارهم ومن أحوالهم ومن صفاتهم وأعمالهم، أن يهمل ذلك وأن يؤمر الناس بمتابعتهم والعياذ بالله. وقد صار في الناس اليوم من يأمر بطاعة الكفار والمنافقين ومتابعتهم وتصديقهم، ويمدحهم ويثني عليهم ويجعل همته في صرف الناس إليهم، ونعوذ بالله من ذلك. وبين سبحانه وتعالى أنه سيرى عملهم ورسوله، وابن كثير رحمه الله فسرها هنا قال سيظهر أعمالكم للناس، كأنه حملها على الآية الآتية، وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. والذي يظهر والله أعلى وأعلم أن هذا الأمر من الترهيب، فالله عز وجل سيرى عملهم الذي سوف يفعلونه، فلن يخفى على الله عز وجل شيء من أعمالهم، وذلك أن مكرهم بالإسلام وأهله سوف يفتضح، ذلك أن الله يري رسوله صلى الله عليه وسلم حقيقة أعمال هؤلاء المنافقين، ويريه صلى الله عليه وآله وسلم صفاتهم، فيحذر أهل الإيمان منها ولا يجعلهم في محل الولايات أو الأمانات أو نحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى أعمالهم كما هي عليه عند الله، كما يعلمها الله عز وجل أعمالا خبيثة، وإن استتروا بستار الإسلام، فإن ذلك مقتض للتحذير منهم والبعد عنهم وعدم وضعهم في مواضع ذات خطورة إذا تمكنوا منها على أهل الإسلام. والله أعلم. فمعنى الآية سيرى الله عملكم، أي أعمالكم التي سوف تعملونها، وسيري رسوله صلى الله عليه وسلم، سيرى الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله يريه ذلك، سيريه هذه الأعمال على حقيقتها. ولأن أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه قائد الأمة، سوف يكون إذا ظهر له الأمر سيأمر فيهم بما يستحقونه. والله أعلم وأعلم. والآيات التي فيها ذكر المؤمنون وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ايضا فيها الترهيب لهؤلاء، لان المنافقين اذا عملوا الاعمال الخبيثة وتدثروا بدثار الاسلام وتكلموا بلسان المسلمين ظنوا ان ذلك سوف يروج، كما يخادعون الله عز وجل والذين امنوا، والله عز وجل هو خادعهم سبحانه وتعالى، فكما يعني هم امرهم مفتضح عند الله وامرهم ظاهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكذلك سيري الله المؤمنين على قدر ايمانهم وعلى قدر صدقهم مع الله عز وجل احوال المنافقين، وسيريهم صفاتهم واعمالهم. ولذلك نرى ان الخلل في هذه المسألة، اعني في ادراك من هم المنافقون في الواقع، من علامات خلل في الايمان، من علامات نقص الايمان لدى الشخص اذا رأى حال المنافقين بما لا يلتفت معه الى اعمالهم، يعني اذا رأهم حالا حسنة واذا مدحهم واثنى عليهم وبالتالي رغب الناس فيهم في طاعتهم ومتابعتهم. وكم من اناس يعني قد ينتسبون الى الاسلام وربما الى العمل الاسلامي وهم يمدحون المنافقين ولا يلتفتون الى حقيقة نفاقهم وصفاتهم، والقرآن مليء بهذه الصفات لكي تتضح، لكي لا توضع الثقة في غير موضعها، لكي لا توضع الأمانات في غير موضعها، لأن وضع الأمانات ووضع الأمر في غير موضعه عبارة عن خراب العالم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فهنا لابد أن نحذر على أنفسنا من أن يختل عندنا هذا الميزان، لأن من لم يرى المنافقين على حالهم فهو ليس بمؤمن الإيمان الصحيح، ونسأل الله العافية. وسار الله عملكم ورسوله، هنا ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو قائد الأمة، وفي الآية الأخرى: وسار الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فبقدر الإيمان الصادق سوف ترى الأمور كما رآها النبي عليه الصلاة والسلام وكما هي عند الله عز وجل، وهذه هي الرؤية السديدة الصحيحة، وإلا فرؤى الناس متفاوتة وأحوال يعني وميزانهم للأعمال والأقوال مختلفة، وكم من فعل قبيح غاية في القبح يراه كثير من الناس حسنا والعياذ بالله، ونسأل الله العافية. وكم من يعني أحوال حسنة وحق وظاهرة في أنها حق يراها كثير من الناس أنها منكرة وتستحق أنواع العقاب وغير ذلك. لذلك لابد أن تزن الأمور كما هي عند الله، وهذا التحذير للمنافقين أن الله عز وجل سيظهر أمرهم لأنه يراه على ما هو عليه، ويجعل رسوله يرى ذلك، ويجعل المؤمنين بعد ذلك يرونه كذلك. ثم الحساب يوم القيامة، هذا في الدنيا، سيعلمكم المؤمنون كما علمه النبي عليه الصلاة والسلام وكما علمه الله عز وجل. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، هذا في أمر الآخرة، ويجازيهم على ما فعلوا. كما ذكرنا أن السين سيرى الله في المستقبل لأنها الأعمال الآتية التي سوف يفعلونها، فأمركم مهما فعلتم ظاهر يراه الله عز وجل وسوف يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوف يراه المؤمنون كذلك. قال: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم، إذا رجعتم إليهم سيبادرون بالحلف لتعرضوا عنهم، أي لكي لا تؤنبوهم فأعرضوا عنهم، ليس رضا باعتذارهم ولكن تحقيرا لهم. يبقى هم طلبوا أن يعرض المسلمون عن تأنيبهم وعن لومهم وعتابهم، وهؤلاء لا يصلح فيهم اللوم والعتاب. وكم من فاجر لو عاتبته جعلت له قيمة، لو لومته فأنت تعتبر أن لومك يمكن أن يعالج قصوره. لذلك اللوم والعتاب إنما يحصل ممن يرجى صلاحه. وأما من لا فائدة فيه فهذا لا تضيع وقتك فيه، أعرض عنه، لا يصلح، تول عنه. وهذا أمر من الله عز وجل للمؤمنين، وقد تكرر مثله في السور المكية في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن الجاهلين، وفي المدنية أيضا، وهذه سورة مدنية، فالإعراض عن الجاهلين والتولي عن الكافرين والإعراض عمن تولى عن آيات الله سبحانه وتعالى، إذا ظهر أمره وعلم حاله أمر مشروع لكي لا ينشغل المؤمنون بما لا فائدة فيه، لكي لا يزرعوا في البحر كما يقال في المثل، لكي لا يبذلوا جهدا في حرث أرض لا تنبت إلا السوء والشر. ومن هنا كان وضع الأشياء في مواضعها غاية في الأهمية. هذا بالطبع من خصال المنافقين أنهم يكثرون الحلف، والحلف الكاذب خصوصا، وغرضهم الفرار من اللوم، نيتهم مجرد أنه لا يريد سماع لوم الناس، لأن العتاب واللوم يؤلمهم وهم يعتذرون لكي لا يسمعوا لوما ولا عتابا. وهذا مخرج العاجز الضعيف والمهين النفس، أن يكون غايته فقط أن يسمع مدح الناس وأن يفر من ذمهم، ومخرجه فيما يرتكبه من أفعال قبيحة الكذب والحلف الكاذب واستغلال ذكر اسم الله عز وجل الذي تنفتح له قلوب المؤمنين، الذي تصدق من أجله أفئدتهم بما يقال بعد ذلك تعظيما لاسمه سبحانه وتعالى، يستغلون هذا في صرف اللوم والعتاب عنهم. وهذا كما ذكرنا لأن همتهم مهينة وضعيفة، فاحذر من هذه الصفات. أولا أن تجعل همتك مدح الناس أو أن لا يلوموك أو لا يعاتبوك، وكثير من الناس يترك ويفعل من أجل لوم الناس، وإنما الدافع للفعل والترك عنده ماذا سيقول الناس عنا، الناس هتقول ايه والعياذ بالله. فهذا الامر لابد ان تحذر منه، ولابد ان تحذر من الحلف الكاذب، بل من الحلف الكثير مطلقا، لان كثرة الحلف تجر الى الحلف الكاذب. ولو كان الانسان صادقا فانه يتساهل في استعمال الحلف، فيسهل عليه ان يستعمله في الكذب والعياذ بالله، فيقع في الصد عن سبيل الله. وذلك أن اسم الله عز وجل لا بد أن يظل عظيما في القلوب وعلى الألسنة، كذلك لا بد أن يعظم، فلا يذكر إلا في المواضع الهامة والخطيرة وعند فصل الحقوق ونحو ذلك، لا أن يكون مستعملا في أي موطن. وإنما هي طريقة إبليس استغلال اسم الله عز وجل الذي كما ذكرنا تفتح عند ذكره سبحانه وتعالى قلوب أهل الإيمان للتصديق، كما قال عز وجل فيما خدع به إبليس الأبوين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فاحذر أن تذكر اسم الله لتنال عرضا من الدنيا. وأما بالنسبة للمنافقين فإذا وجدت من حاله كذلك فأعرض عنه، فإنه لا يستحق الاهتمام ولا يستحق بذل المجهود. والأرض الصالحة للإنبات، إنبات الخير كثيرة، وقلوب طوائف من العباد مستعدة للخير قابلة له. وإذا لم تجد خيرا في هذه القلوب الخبيثة، قلوب المنافقين، فعند أهل الإيمان من قلوب المستجيبين المتابعين لهم بإحسان عندهم خير كثير. فلذلك كان الإعراض عن هؤلاء شريعة مستمرة، عن هؤلاء وأمثالهم ومن شبههم من الكفار الذين بين لهم الأمر مرات ومع ذلك أعرضوا عن الآيات فلا ينتفعون بشيء منها. فعند ذلك يكون الإعراض هو الحل الأمثل، والتولي عنهم والبحث عن غيرهم ممن فيهم خير. إنهم، فقال تعالى فأعرض عنهم إنهم رجس، علل لماذا يعرضون عنهم؟ لأنهم رجس، نجس، وهذه نجاسة القلوب والأعمال، نجاسة معنوية، نجاسة باطنة، ليست نجاسة حسية باتفاق العلماء، بل نجاسة الكفار من هذا النوع أيضا، كما قال عز وجل فلا يقربوا، إنما المشركون، قال تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وهذا، هذا النجس ليس على الأبدان، وإنما هو على القلوب والعياذ بالله، هو في القلوب. إنهم رجس، ولم يقل فقط في قلوبهم رجس، وإنما قال إنهم رجس، وهذا أبلغ يعني تنفير عن حال المنافقين. إنهم هم أنفسهم نجس، هم والعياذ بالله نجاسة الإرادات ونجاسة الاعتقادات، الاعتقادات الخبيثة القذرة والإرادات الخبيثة القذرة. إنهم ليس عندهم تصور صحيح، ليس عندهم فهم، إذا لم يكن عندهم إيمان بالله عز وجل، ولا معرفة بأسمائه وصفاته، ولا إيمان برسله، ولا إيمان بملائكته، ولا إيمان بكتبه، ليس عندهم إلا التصورات الخبيثة والعياذ بالله، التي تنبع منها الإرادات الفاسدة. عندهم الشكوك، الاعتقادات الباطلة في الله عز وجل، كنفي أسمائه وصفاته، ونفي الكمال عنه عز وجل، وكاعتقاد النقائص له عز وجل. فكل من يعتقد في الله غير الحق فهو نجس الاعتقاد، نجس الباطن، كمن يدعي له الصاحبة والولد. وكل من يعتقد العقائد الفاسدة في الملائكة والكتب والرسل، كمن يقدح في الرسل الكرام، أو يقدح في كتب الله عز وجل ويستهزئ بها، فهذا لنجاسته والعياذ بالله، لأنه فاسد الاعتقاد. وكذا فاسد الإرادة، تجدوه لا يريد إلا الشهوات الحقيرة، كمن يقع على الرجيع والجيف والنجاسات من الحيوانات، لا يريد إلا ذلك، الخنزير والكلب مثلا والعياذ بالله، إنما يقبلون على النجاسات، يحبونها ويأكلونها. فهؤلاء لا تجد عندهم إرادات إلا الإرادات الفاسدة والعياذ بالله النجسة. فقال فأعرض عنهم إنهم رجس، إنهم رجس ومأواهم جهنم. وبعدين شوفوا مين اللي معاه التليفون يسكته، سامحه الله، قطع التليفون الدرس. لا نقول قطع الأخ الدرس علينا حين لم يسكت التليفون، غفر الله لنا وله، لكن التليفونات ينبغي تغلق، لأنها فعلا تشوش على الناس. موضوع التليفون المحمول ده فيه عدة منكرات، من ضمنها إدخال الموسيقى في المساجد وشغل الناس به في الصلوات والدروس. قال تعالى فأعرض عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. المأوى، الإنسان يأوي إلى شيء ليسكن ويستريح ويطمئن، فإذا كان المأوى إلى جهنم والعياذ بالله، كان هذا أفظع ما يكون. إنه يبحث عن مكان يستقر فيه يسكن عنده، فإذا كان مأواه جهنم فكيف حاله، فكيف مفزعه؟ إذن إن الإنسان هناك مكان يفزع عنده أو يكون فيه فزعا خائفا مضطربا، ومكان يأوي إليه ليطمئن ويسكن ويستريح. لو قلت مثلا سجن، سجنه جهنم، لكن أبلغ وأشد في بيان العذاب الذي هم فيه مأواهم جهنم، لأن السجن يتوقع الإنسان فيه أن يكون مهانا، أو يكون يعني معذبا، أو يكون متألما مفارقا لأحبابه. لكن إذا كان المأوى هو جهنم، فكيف إذن يكون المكان الذي فيه الفزع؟ يعني نسأل الله العافية، لأن هذا هو الحد الأدنى اللي هو الذي يطمئن فيه يكون فيه العذاب، كما أن نومهم عذاب، لا ينامون في الحقيقة، ولكن فراشهم من نار وطعامهم من نار ونفسهم فيه والعياذ بالله عذابهم في الزفير والشهيق، يتنفسون نارا. الإنسان يتنفس ليجد راحة في النفس، فإذا كان نفسه نارا والعياذ بالله، إذا كان طعامه نارا ويأكل عشان يجد يسد ألم الجوع، ده الجوع أهون عليه والعياذ بالله، فهؤلاء مأواهم جهنم نعوذ بالله من ذلك. فالمأوى الذي يأوي إليه الإنسان ليطمئن ويستريح، هؤلاء راحتهم عذاب، ليس لهم راحة، فكيف بعذابهم إذن؟ فكيف بما يتنقلون فيه من أنواع العذاب، ينتقلون من عذاب إلى عذاب أشد جزاء بما كانوا يكسبون. حال المنافقين والعياذ بالله أسوأ الأحوال، ولذلك كثر التحذير منهم والتحذير من صفاتهم وبيان عاقبتهم لكي يحذر أهل الإيمان على أنفسهم منهم. ثم ذكر سبحانه وتعالى قال يحلفون لكم لترضوا عنهم، يعني ذكر غاية أخرى، الأول يطمئن أن المسلمين سوف يتركون لومهم سيعرضون عنهم، الآية الأولى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، إذا عايز يطمئن الأول أنه إيه؟ لن يلام ولن يعاتب، والمرحلة الثانية ينتقل إلى الحلف لكي يحصل على الإيه؟ على الرضا، ودي مرحلة أعلى أنه هو يرضى عنه الناس. والله عز وجل بين أنه حتى وإن رضي المؤمنون فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، مع أن أهل الإيمان عندما يكتمل الإيمان في قلوبهم سوف يدركون حقيقة النفاق، فلن يرضوا بكلمات ظاهرة لا حقيقة لها ولا تأثير لها في القلوب، وإن رضي بعضهم فلا ينفع. إذا كنا نقول مثلا في من قد نتوقف مثلا عن تكفيره، نعتذر، نقبل عذرا، نعذره بجهل أو تأويل أو نحو ذلك، أو نلتمس له عذرا خوفا من أن نكفر من يكون عنده الإسلام، ولكن إذا كان عند الله عز وجل غير مقبول هذا العذر، فما ينفعه اعتذار، فما ينفعه رضا أهل الإسلام، وما ينفعه أن عذره من لا يعلم حاله بجهل أو تأويل أو اعتذار قدمه أو غير ذلك، لن ينفعه ذلك. ثم يوشك الله عز وجل أن يقلب قلوب أهل الإسلام للسخط والغضب والكراهية لهؤلاء المنافقين، كما قالها كعب رضي الله عنه: إني إن حدثتك بحديث ترضى به اليوم عني، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله قال فيوشك الله عز وجل أن يسخطك عليه، أو كما قال، نذكرها بالنص، قال: ولقد علمت لئن حدثتك اليوم بحديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي، ولئن حدثتك بصدق تجد علي فيه إني لأرجو عقب الله في ذلك، أو إني لأرجو أقرب عقب ذلك من الله، حين قال: والله ما كان لي من عذر، رضي الله عنه. الغرض المقصود أنه قد يقع رضا من بعض المؤمنين لأجل إحسان الظن بهؤلاء، مع أن المؤمن الصادق كلما صدق وإن أظهر الرضا لن يكون هناك رضا قلبي عن من نافق، لأن الله يريه عمل هؤلاء المنافقين ويريه أحوالهم، فيعرف ما في قلوبه من الخبث والعياذ بالله، فلا يغره الحلف. ولذلك ليس كل من يحلف تقبل حلفه، كما نبهنا من قبل على مسألة من خدعنا بالله خدعنا له، قد قالها بعض السلف في الكلام على وقاسمهما إني لكم ولا من الناصحين، وقلنا أن هذا الكلام خطأ، فمن علمت حقيقته لم تنخدع حتى ولو حلف، فإن الله عز وجل ذم المنافقين مع حلفهم، فلا ينبغي أن تهمل الذم وتقول من خدعنا بالله خدعنا له، ولكن من أظهر لنا خيرا قبلناه منه، وأما من علمت بالقرائن والأدلة أن حاله يختلف عن الذي يقول فلا تنخدع له، وإياك أن تقبل نصيحته، وإياك أن تجعله في محل ثقتك وأمانتك، فإن ذلك يضرك أعظم الضرر، كما وقع يعني من الأبوين صلوات الله وسلامه عليهما. فإن قبولهما لنصيحة إبليس لخديعة إبليس ضرتهما ضررا عظيما. من هنا نقول أن الحلف الكاذب إذا قامت البينات على بطلانه، على أنه كاذب لم يلتفت إليه ولم يقبل، لو قامت البينة مثلا على إنسان فجعل يحلف 50 يمينا والله ما تقبل منه هذه الأيمان، لأنه قامت البينات على بطلان قوله فلا يلتفت إلى اليمين. وإن وجب علينا أن نقبل أمر الظاهر لعدم وجود دليل، ولكن قلوب أهل الإيمان تدرك من وراء الأستار، يقذف الله فيها من وراء أستار الكلمات التي يطلقها المنافقون ويحلفون ويذكرون ويعتذرون، يدركون حقيقة ما في هذه القلوب من وراء الأستار، وليس أن ذلك رجم بالغيب، ولكنه معرفة بحقائق الأشياء وطبائع الأعمال وطبائع البشر والأفعال التي يفعلها كثير من هؤلاء المنافقين ولا يلتفت كثير من الناس لها. وأهل الإيمان لكثرة ارتباطهم بالقرآن وتشربهم لمعانيه فإنهم يرون هذه الأفعال على حقيقتها، عندهم منظار دقيق يريهم حقائق هؤلاء الناس. كثير من الناس لا يلتفت للتفاصيل، يقرأ القرآن بدون تدبر وبدون فهم، فلا يعرف ما هو النفاق ولا يعرف ما هي صفات النفاق. والمؤمنون لأجل قربهم من القرآن عروا المنافقين، مش في أجهزة حديثة بأشعة معينة بتخلي الإنسان كأنه مش لابس هدوم، يراه البعض تحت شاشات معينة. أهل الإيمان عندهم مثل ذلك بمعرفتهم بخصال النفاق، فيعرون المنافقين بحيث لا ينطلي عليهم حلفهم ولا كذبهم. ولو كان بعضهم مختفيا تماما، ومع ذلك يوشك الله أن يسخط المؤمنين عليه إن رضوا عنهم مؤقتا. ولذلك رضا الله سبحانه وتعالى هو الذي تسعى إليه. أيها المؤمن احذر أولا من أن تجعل رضا الناس هو غايتك، وذلك لأن هذا من خصال المنافقين، ليس فقط الفرار من الذم ولكن الحصول على الرضا، وذلك هو الرياء في الحقيقة والعمل من أجل الناس والسمعة، أن يعمل الإنسان لأجل أن يرضى عنه فلان، أو أن يفر من ذم فلان، أو أن يفر من عتاب فلان، هذه خصال النفاق والعياذ بالله، وهي كما ذكرنا يعني خصال يبدأ بالدرجة الأولى أن يفر من الذم والعتاب، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الرضا، وهو إنما يستعمل في ذلك الكذب والحلف الكاذب. فإن حق حصل هذا الرضا فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، وتكون عاقبة عدم رضا الله عدم رضا الناس، فإنه من سخط الله عليه أسخط عليه الناس، ومن رضي الله عنه أرضى عنه الناس، كما قالت عائشة رضي الله عنها من أرضى الله بسخط الناس، وروي مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فقلوب العباد بيد الله عز وجل، وخصوصا وقلوب المؤمنين خصوصا هي العلامة التي تعرف بها رضا الله من سخطه، وليس في الحال المؤقت ولكن في الحال الدائم المستمر. فأنت إذا أردت أن تعرف حقيقة حال إنسان فانظر إلى قلوب المؤمنين الصادقين، هل هي مستمرة في الإقبال عليه والقبول له، أم أنها ممتلئة بالبغضاء والكراهية له؟ فهذا الذي تعرف به حال إنسان، لأن القبول يضعه الله عز وجل لعباده الذين يحبهم يضعه في الأرض، وعلامة القبول قبول المؤمنين، وعلامة رضا الله رضا أهل الإيمان لأنهم شهداء الله في أرضه، وعلامة بغض الله عز وجل وضع البغضاء للعبد في الأرض تبغضه قلوب المؤمنين وتسخطه وتسخط عليه، كما ذكرنا عاقبة إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين أنهم سوف يسخط عليهم المؤمنون ولن يرضى عنهم المؤمنون، يوشك الله عز وجل أن يسخطهم عليهم بعد رضاهم مؤقتا، والله أعلى وأعلم. وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم، فقه كعب بن مالك حين يقول هذه الكلمة العجيبة: إني إن حدثتك بحديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك بحديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل، إني لأرجو أن يجعل الله في ذلك خيرا وترضى عني بعد حين، وإن غضبت علي مؤقتا أو وكان في الحقيقة ما كان. هذا من فقه وإدراك لمعاني يدل عليها القرآن. فاشغل نفسك برضا الله، فإذا كنت كذلك فتح الله لك قلوب أوليائه وأرضاهم عنك وأحبوك وجعلهم يقبلون عليك ويقبلونك. وأما إذا اهتممت بهم وجعلتهم في نيتك وغرضك وسعيك فاعلم أن ذلك لا يرضي الله وسوف يسخطون عليك بعد حين، وهذا في الخلق جميعا. أعني أن هذا ليس مثلا في القريبين دون البعيدين، الأهل دون الأقارب مثلا دون الجيران أو دون الأباعد، الكل سواء. لا ترجو ولا تبغي إلا رضا الله، ولا تعمل إلا لرضاه سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا رضا المؤمنين تابع لرضا الله، إذا أرضيت الله أرضى الله عنك المؤمنين. يبقى نظرك في رضا المؤمنين وقلقك من سخطهم لا لأجلهم هم، ولكن لأجل أن رضاهم علامة على رضا الله، وأن سخطهم علامة على سخط الله، وليس لأجلهم هم أن يحدثوك مثلا بطريقة جيدة أو يقدروك. كمثلا كالبعض مثلا يحب أن يكون يعني له منزلة عند أهل العلم أو مثلا أهل الصلاح أو نحو ذلك، أو يكون له يعني قبول عندهم، فهذا في الحقيقة أمر يختلط على الكثيرين الرياء فيه بالبحث عن رضا الله. هناك من يعمل ذلك لأجل أن ينال نصيبه من الدنيا من هؤلاء الصالحين المقبولين في الناس، لأن من قبلوه فالناس تقبله أو تثق فيه وكذا، فهناك من يعمل لأجل ذلك، وهناك من يكون همه النظر في علامات رضا الله وعلامات سخط الله. هذا هو المخلص الذي يريد وجه الله. ولا يعني تستهين بغضب أهل الإيمان، ولا تستهين بعدم رضاهم عنك، ولا تستهين بذمهم لك، لأنهم كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هم شهداء الله في أرضه، وقال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: يا أبا بكر إن كنت قد غضبتهم فقد غضبت ربك، فانظر إلى هذا الأمر. لذلك يقلق المؤمن إذا غضب عليه المؤمنون، وإذا لم يرضوا عنه يكون ذلك مزعجا له، لأن ليس لأجلهم ولكن لأجل أن ذلك علامة على رضا الله أو علامة على سخطه، يعني أن عدم رضاهم وأن غضبهم علامة على سخط الله عز وجل، وأن رضا الله من علاماته الرضا الذي يقع للمؤمنين. ثم ذكر سبحانه وتعالى على الأعراب الذين حول المدينة الذين هم أشد كفرا ونفاقا من منافقي المدينة، والعياذ بالله، لأن أشد كفرا يدل على وجود كفر موجود، ونفاقا هناك نفاق موجود، فالأعراب أشد كفرا ونفاقا، أي من المنافقين أو من الكافرين الذين تعرفونهم ومن المنافقين الذين تعرفونهم في المدينة، هناك من هو أشد والعياذ بالله. يقول ابن كثير رحمه الله: أخبر تعالى أن في الأعراب كفارا ومنافقين ومؤمنين، وأن كفرهم ونفاقهم أعظم من غيرهم وأشد وأجدر، أي أحرى ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول كما قال الأعمش عن إبراهيم: قال: جلس أعرابي إلى زيد بن صوحان أحد التابعين وهو يحدث أصحابه، وكانت يده قد أصيبت يوم نهاوند، وقع من وقائع فتح بلاد الفرس، يده الشمال كانت قد قطعت أثناء الغزوة. فقال الأعرابي: والله إن حديثك لا يعجبني، وإن يدك لا تريبني. انت باين عليك راجل حرامي وتقطعت ايدك، كلامك حلو بس انت باين عليك مش مظبوط. ده تعريض لايه به؟ ان يدك لا تريبني، يعني بتشككني فيك ان انت قطعت يدك في سرقة. فقال زيد: ما يريبك من يدي، انها الشمال. ايه ده، حاجة غريبة، انت بتفوق ايد الشمال، ايه اللي خلاك تشك؟ فقال الاعرابي: والله ما ادري، اليمين يقطعون ام او الشمال، انا عارف انت تقطع اليمين ولا الشمال. فقال زيد بن صوحان: صدق الله، الأعراب أشد كفرا ونفاقا، وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. والله هذا الأثر مؤثر جدا في نفسي منذ قديم، لأن السلف رضوان الله عليهم كانوا الذي لا يعرف اليمين يقطعون أم الشمال من علامات النفاق، لأنه لم يعرف حدود ما أنزل الله، مع أن هذا أمر من فروض الكفاية، ان اليمين ام الشمال لا تقطع في السرقه، هي المفروض الايه الكفايه، لان فرض عين على القاضي او على الجلاد الذي سوف يقطع يده، اما فرض كفايه على الامه ككل. كان في ذلك الزمن لانتشار معالم الاسلام الذي لا يعرف اليمين تقطع ام الشمال يكون ايه منافقا، بل من اشد الناس نفاقا، اجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله. فتخيل حال المسلمين اليوم وكم انتشر النفاق للجهل ليس بحدود الله التي هي فروض على الكفايات، وإنما هي فروض على الأعيان في الإيمان وفي الإسلام، في الإحسان الواجب، في أعمال، في أن يعلموا الحدود الشرعية بين السنة والبدعة، بين الهدى والضلال، بل حتى والله بين الإسلام والكفر. وإلا فالناس يريدون تمييء هذا الخط الفاصل. أنت النهاردة تيجي تدور كل اللي بيتكلم يقول لك ازدراء الأديان. ايه الاديان دي؟ هو يعني اللي مش زعلانين عشان ازدراء الاديان، ان لازم نحترم ديننا ودين غيرنا، نعوذ بالله، بتسوي من الاسلام ومن الكفر. الخط ده مش عايزين يبقى موجود ابدا، مش عايزين يكون في حاجه ان العظيم هو انتهاك حرمه الاسلام او انتهاك حرمه نبي الاسلام صلى الله عليه وسلم. لا، ده اي واحد يشتم اي حد يبقى غلطان. يا سلام، حاجه عجيبه الشكل والله العظيم، هذا خطر كبير جدا. لذلك بنقول حدود ما انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ان هي دي القضايا التي اصبحت تميع النهارده، مش اليمين والشمال فقط، بل النهارده لو انت سالت الملتزمين دلوقتي، الاخوه كتير قاعدين، نقول كم واحد كان عارف قبل ما يسمع الحديث ده، الاثر ده، ان اليمين تقطع من الشمال، ان اليمين هي التي تقطع في الايه في الحد، لان الله عز وجل قال: فاقطعوا ايديهما، ولم يذكر اليمين ام الايه ام الشمال. تعال وشوف كده في قطاعات الملتزمين بصفة عامة في العمل الاسلامي من اتجاهات مختلفة، من يعرف الحدود الشرعية ان اليمين تقطع في قد ايه مثلا، ولو ان يعني في ما هو الزنا مثلا، وما هو القذف، وما يجب به. عدم معرفة هذا كان عند السلف يعد ايه نفاق. النهاردة ممكن واحد تلاقيه يقول له توضى ازاي، ما يعرفش يتوضى. النهاردة كيف يصلي؟ انا قلت للاخوه قبل كده، وفعلا وقع في وما زال يقع في نفسي، ان مثلا ان الزكاه الاسئله اللي تيجي فيها بتوجع القلب، لانها من جهه ايه، من جهه انها ركن عظيم من اركان الاسلام، وواجب على الكثيرين فرض عين عليهم، ومع ذلك بتيجي اسئله تدل على عدم المعرفه ولا باسس الموضوع، وخطوره بالغه في ان الناس ما دورتش اساسا. عشان كده كانت اول مره، ممكن يكون اول مره يسمع الكلام في فقه الزكاه، او في الاحاديث، او في يعني ايه النصاب، يعني ايه القدر الواجب اخراجه، وزكاه التجاره، لانه لو كان بيدور على الموضوع ما كانش سكت، وكان بدا عنده ارضيه هيفهم من خلالها. لكن دي حاجات فرض عين عليه، ربما الناس لما الواحد يشوف الناس في الحج والعمره برضه يصيبه هذا الالم. ليه؟ لان هذا ركن قد تيسر لكثيرين، ركن من اركان الاسلام الحج، تيسر لواحد من الف من المسلمين، وللواحد من الف دول 99% منهم لا يؤدونه كما ينبغي، الا من رحم الله عز وجل، او على الاقل يترك اشياء. لماذا؟ لاجل انه لم يسال ولم يتعلم. فعلا الجهل بدين الله عز وجل من علامات النفاق والعياذ بالله. الاعراب اشد كفرا ونفاقا، الاعراب لان هو يعاشر بيئة شاقة وصعبة وبعيد عن اهل الصلاح والتقوى، ويعاشر الابل غالبا، والابل في اخلاقها غلظة، وبالاضافة الى ذلك الاعراض عن دروس العلم، والاعراض عن مجالس الذكر، والبعد عن اهل الخير الذي يجعل الانسان يعني ارق واقرب الى طاعة الله. وليس ذلك بصفة عامة، لانه من الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر، ولكن كثير منهم هنا الفرق ايه؟ اللي ربنا عز وجل في المؤمنين منهم قال ايه؟ ومن الاعراب، اللي هي للتبعيد. اللي في المنافقين والكفر قال ايه؟ الاعراب اشد كفرا ونفاقا. الصيد كان يقصد مين هنا في الجزء الاول ولا الثاني من الايه؟ ايه ده؟ الاعراب اشد كفرا ونفاقا. الاعراب اللي قاعد اشد كفرا ونفاقا، ولا اجدر الا يعلمه؟ عشان اجدر الا يعلمه حدود ما انزل الله. ان من علامات ان يقول زيد بن صوحان كان قصده مين؟ كان قصده الجزء الاولاني ولا الثاني؟ لما هو الاثنين مرتبطين ببعض وان كان متفاوت الدرجات، ان الايه تدل على ان النفاق مرتبط بالجهل. النفاق مرتبط بعدم علم حدود ما انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا في الزمن القديم كان يجعل ذلك في فروض الكفايات اللي ما يعرفش الحدود. وفي الحقيقة أصبح اللي ما يعرفش بقى حدود الإيمان والإسلام والإحسان والواجبات اللي عليه بقى فرض عين أشد إيه؟ نفاقا والعياذ بالله. وممكن توصل الكفر. عشان كده رؤوس البدع والبدع الغليظة غالبهم من المنافقين، ولذلك يحصل النفاق بسبب انتشار البدع، وإن الناس تضلل عن دين الإسلام. كما ذكرت إن حد الفاصل بين الإسلام والكفر إن الناس حتى عندهم لما يجوا يتكلموا على يعني الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدافعوش عنه، مش عايزين يقولوا احنا بندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده احنا بندافع عن حقوق الناس ان ما حدش يشتم حد. ايه حد ده؟ اي حد؟ ان مش عايزين يقولوا احنا بندافع عن الاسلام، يقول احنا عايزين حرية احترام الايه؟ الاديان. يعني انتوا مكسوفين تقولوا احنا بندافع عن الاسلام، وان الاسلام هو الذي لا يجوز ان يهان او ينتهت ان يستهزأ به. ده دليل على ان الامر ده تعمق في النفوس، المساواة بين الملل الباطلة وبين الاسلام، وان كلها سواء والعياذ بالله. وذلك واحد يقول لي سمع بودن واحد ما يعني يشار الى المنان من داعي مشهور، يقول لهم ما فيش يجوزش ابدا ان اي حد يعني اي ديانة يستهان بها، ولا حتى البوذية ولا الهندوسية نعوذ بالله. واحد اتباعه بيقولوا عليه اعلم اهل الارض، هو من اجهل الناس والعياذ بالله، ولو احسننا به الظن والا والله العظيم. ما تقول لي ان هو يعني اللي بيعبد البقره انت تقول ان هو ما ينفعش ان احنا نهين الرمز بتاعه؟ يعني لو واحد ضرب البقره على كده يبقى اهان البقره طبعا عنده، يبقى احنا ما ينفعش ابدا محدش يضرب بقره ابدا عشان في واحد بيعبدها، والا تبقى اهان رمز من الرموز. اهي رمز من الرموز، ولا الصليب ده رمز من الرموز اللي المسلمين يتعبدون العزل بكسره. يبقى الناس هتقول ايه بقى والعياذ بالله؟ الناس ده حاجه عجيبه، عباد الاصنام اللي الرسول لما كسر اصنامهم وهدمها، يبقى دي ما هي رموز عند اتباعها، تعوز تقولوا الرموز عشان طعن في الرموز؟ مش عايزين تقولوا ان طعن في اعظم من خلق الله عز وجل من الخلق، سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. هي دي القضيه عندكم، عايزين تعمموها والعياذ بالله. نسأل الله العافية. هذا من علامات النفاق بلا شك، لأنه لا يدري حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بين الإسلام والكفر، الحدود التي تفصل بين الإسلام والكفر، بين السنة والبدعة، بين الهدى والضلال. وليس فقط في أمر الحدود، في ناس لا تحسن الصلاة، لا تحسن الزكاة، لا تحسن الصيام، لا تحسن الحج، لا تحسن أعظم من ذلك، لا تحسن إيمان بالقضاء والقدر، لا تحسن إيمان باليوم الآخر، لا تحسن إيمان بالرسل، لا تحسن إيمان بالكتب، لا تحسن الإيمان بأسماء الله وصفاته. كل ده أخطر وأشد. لذلك من الذي لا يحسن أن يراقب الله، أن يخلص لله، وأن أن أن أن يخاف الله، أن يحب الله، أن يرجوه، لا يحسن الإحسان، لا يحسن عبادة الإحسان أو مرتبة الإحسان في العبادة القلبية، لا يحسن أن يبر والديه وأن يحسن إلى جيرانه وأن يصل رحمه، هذا والعياذ بالله لا يدري ما أنزل الله على رسوله، حدود ما أنزل الله على رسوله. أحرى أجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل على رسوله، يبقى من علامات النفاق والعياذ بالله. نسأل الله العافية. قال ابن كثير رحمه الله، وقال الإمام أحمد بسنده عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن. رواه أبو داود الترمذي، وقال الترمذي حديث حسن، صححه الشيخ الألباني، حديث أيضا يعني عظيم الشأن. يعني فعلا من سكن البادية جفا، حصله جفاء وغلظة. وهذا الأمر كما ذكرنا إن لبيان إن الأغلب في الأعراب النفاق وليس الإيمان، إن هو في الإيمان قال ومن الأعراب، وفي الكفر والنفاق ما قالش ومن الأعراب من هو أشد كفرا ونفاقا، قال الأعراب، يبقى كأن ده هو العام اللفظ الأغلب. ولذلك بنقول سكن البادية ليس مطلوبا، ليس مستحبا، لأن اللي هي البادية مقصود بها الصحراء، إن الإنسان يسكن في الصحراء بعيدا عن الناس وبعيدا عن أهل العلم كما ذكرنا، بعيدا عن مجالس الذكر، بعيدا عن حضور الجمع والجماعات، وإنما يعني يكون ذلك لمن خاف على نفسه الفتنة وعجز عن البعد عن شر الناس حينما يكثر الشر. إنما يجوز أن يتتبع، أن يبتعد الإنسان ويعتزل في الصحارى والجبال ونحو ذلك حين تكثر الفتن، ولا يستطيع أن يمنع شره عن الناس إلا بالاعتزال، وإلا فالأصل أن لا يعتزل. ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد من الكبائر التعرب بعد الهجرة، أن يرجع أعرابيا بعد الهجرة، أنه يرجع بعد أن يهاجر من يعني باديته إلى المدينة، كان من الكبائر في العهد الأول أن يرجع بعد ذلك يسكن البادية مرة ثانية. وإنما أذن لبعض أصحابه فقط حين علم عليه الصلاة والسلام أن حالهم في أيام الفتن سوف يعني يكون الخير لهم في التعرب والاعتزال، والله أعلم. من سكن البادية جفا، طب زي ما قلنا إن إيه الغرض من سكن المدن والقرى؟ مش إن الناس بقى تقعد إيه تنشغل ببعضها أكثر، إنما الفائدة من ذلك شهود الجمع والجماعات والدروس. فإياك أن تكون في المدينة والقرية وخلقك خلق أهل الإيه؟ البادية. إن أنت قاعد في المدينة ولا بتحضر دروس ولا لك دعوة بالجمعة والجماعات، وأنك لا تعمل مع الناس إلا اللهو واللعب، ونسأل الله العافية، يبقى أنت ما استفدتش من سكن الإيه؟ القرى والمدن. إنما أنت إنما يرجى لك الخير في صحبة الصالحين، في أن تعبد الله معهم. أما أن تكون مع الفاسقين والفاجرين ولا دخل لك إلا الطعام والشراب المرفه مثلا بدلا من طعام البادية الغليظ أو سكن البادية التي فيها الغلظة، بالعكس، ده هو إذا كان من خير في هذه الأماكن فهو إيه؟ الزهد في الدنيا. لكنها كما ذكرنا لأجل البعد عن الذكر والبعد عن الصالحين تؤدي إلى الجفاء والغلظة والشدة. ومن اتبع الصيد غفل، إن إنسان يكون همه إنه يجري ولا إيه ولا الصيد، يضيع وقت رهيب جدا لما يجعله هو هوايته وغايته الهواية التي يقضي فيها الأوقات الطويلة. دائما الصيد يؤدي إن إنسان إذا اتبعه كثيرا يضيع الأوقات فيحصل الغفلة. ومن أتى السلطان افتتن، برضو مش كل السلاطين قطعا، يعني كان لا يأتي أبي بكر وعمر كان يفتتن قطعا لا، لكن الرسول قال السلطان برضو زي ما ربنا عز وجل قال الايه الأعراب، لأن الأغلب الأعم على ما تيجي توزن كده على مستوى العالم الإسلامي حتى فضلا عن غيره، إن عبر التاريخ إن السلطان يكون على الكتاب والسنة مذكرا بالله وعلما الناس الدين، في الحقيقة ما سموش سلاطين، إنما سموا إيه؟ خلفاء، اللي هم كانوا على الوضع اللي بقول عليه، اللي هم خلفاء الراشدين، مش كده؟ سموا إيه؟ خلفاء، ما سموش سلاطين، ما كانوش، لأن كانوا حاجة عادية إنه ينام في المسجد، ما كانش عليه حرس وبوابين، يلبس ثوب مرقع، يعتقل الشاة يحلبها، يقضي حاجات الناس، يشيل على كتافه عشان يروح يودي الأرملة ويتيم، عمر رضي الله عنه يشيل بنفسه. طبعا دي حاجات عمرها ما تكون موجودة في سلاطين العالم، ولا في اي ولا حتى في محافظ حتى. فالحقيقة ان ذلك الامر، لذلك بنقول هم لم يسموا سلاطين، وانما حصلت السلطنة بعد ايه بعد ذلك والملك بعد ذلك. ولكن الاغلب الاعم ان من اتى السلطان، لذلك الانسان يعني استغفر عنهم، انما كانوا يذهبون مكرهين كارهين، حدش يخش على باب السلطان بنفسه يتقرب للسلاطين ويبقى مقرب ويبقى مسنود ويبقى يعرفهم ويعرفوه، لا، ده هو يفر منه ولا يريد ان يذهب ولا يفتخر بالذهاب، انما يذهب مكرها، كما يروى عن الشافعي رحمه الله انه لما ادخل على هارون الرشيد، ومعلوم ما منزلة هارون يعني في انواع الخير والجهاد الذي كان في زمنه وعلو دولة الاسلام، فقال يعني تعرض عليه ان يوليه امر القضاء ان يكون هو القاضي، فقال لو اعطيتني نصف ملكك على ان اغلق باب القضاء افتحه اول النهار واغلقه اخر النهار ما قبلت. يعني بيقول الامام ابو حنيفة رحمه الله ضرب من اجل ان يتولى القضاء، ضرب ضرب وحبس عشان يتولى عشان يبقى قاضي، ورفض ابى ان يتولى لهؤلاء، لمين؟ للخلفاء العباسيين، وغضب على ابي يوسف تلميذ المقرب لما تولى ليه القضاء، قبل تولي القضاء. تخيل المسألة العجيبة دي، ويتولى بايه؟ باجتهاده هو الذي يمضيه على الامير المؤمنين، يمضيه على الخليفة العباسي نفسه، ولو قضى، لكن هو يخشى على نفسه ويعلم ان في اشياء سوف يكون فيها ايه ظلم او عدم امضاء، ان هيقول حاجات مش هتتنفذ. فسبحان الله، بقت حاجة ان اللي يعرف واحد يعني اصغر وقاضي ولا حاجة يبقى حاجة كبيرة، ده هو بيقول له نص الملك على ان انا اشتغل بواب للقضاء، ما قبلش على لاجل ذلك، لانه من اتى السلطان افتتي الناس، نسأل الله العافية. حديث عجيب الشأن والله. قال ولما كانت الغلظة والجفاء في اهل البوادي لم يبعث الله منهم رسولا وإنما كانت البعثة من أهل القرى، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. من أهل القرى لأنهم أرق، لأنهم أكثر خبرة بأخلاق الناس، لأنهم أكثر قبولا يعني الأخلاق السوية في الخلق ثم في الاقتداء الناس بهم. قال ولما أهدى ذلك الأعرابي تلك الهدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه أضعافها حتى رضي، كل ما يديله يقول له لا أرضى، أعطاله هدية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية وإيه وأسابه مثلي، قال له لا أرضى، فأعطاله زيادة، قال لا أرضى لغاية ما خد أضعافها، وفقال له في الأخر رضيت. يعني كأنه من على النبي عليه الصلاة والسلام أنه إيه خد أضعافها بس، والعياذ بالله. فقال صلى الله عليه وسلم لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو ثقفي أو أنصاري أو دوسي. هذا صحيح، يعني الرسول في القبائل دي هي القبائل اللي معروفة بالإيه بالتواضع أو بالمكافأة الحسنة أو بقبول يعني المجازاة ونحو ذلك. يقول لأن هؤلاء كانوا يسكنون المدن مكة والطائف والمدينة واليمن، فهم ألطف أخلاقا من الأعراب لما في طباع الأعراب من الجفاء. روى أبو الحديث العربي في تقبيل الولد، روى مسلم عن عائشة قالت قادم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أتقبلون صبيانكم، ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر قبل بعض الأولاد، فحاجة عجيبة، أتقبلون صبيانكم، تبوسوا العيال بتوعكم، قالوا نعم، قالوا لكننا والله ما نقبل، عمره ما يقبل، كما قال أقرب الحديث إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. شوف الغلظة والقسوة، عمره ما بس واحد فيهم أبدا، 10. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أملك إن كان الله نزع منكم الرحمة، إنه ما عندوش رحمة بالخلق. وقال ابن نمير من قلبك الرحمة. وقوله والله عليم حكيم أي عليم بمن يستحق أن يعلمه الإيمان والعلم، حكيم فيما قسم بين عباده من العلم والجهل والإيمان والكفر والنفاق، لا يسأل عما يفعل لعلمه وحكمته. وأخبر تعالى أن منهم من يتخذ ما ينفق أي في سبيل الله مغرما أي غرامة وخسارة، يعتبرها خسارة، يعتبرها حاجة اطرحت منه، خسرت النهاردة كذا اللي أنفقه في الزكاة، النقص والخسائر حساب الأرباح والخسائر عنده من ضمن الخسائر يحط إيه الزكاة مثلا والصدقة ونحو ذلك. يقول ويتربص بكم الدوائر أي ينتظر بكم الحوادث والآفات، ينتظر متى تصيبهم مصيبة ليستريح من الالتزام معهم، ليستريح من الطاعة التي يكلفونه بها. ككثير من الناس إنما هو مرتبط بالالتزام لمصلحة، فإذا وجد يعني ضررا في الالتزام تركه. والله سميع عليم، أي سميع لدعاء عباده، عليم من يستحق النصر ممن يستحق الخذلان. وقوله: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. هذا هو القسم الممدوح من الأعراب، وهم الذين يتخذون ما ينفقون في سبيل الله قربة، يتقربون بها عند الله، ويبتغون بذلك دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لهم. ألا إنها قربة لهم، أي ألا إن ذلك حاصل لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. اللهم ادخلنا في رحمتك إنك أنت الغفور الرحيم. قولوا قولي هذا واستغفر الله. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقن. أنا لا أعرف صحة هذا الحديث، إذا صح هل يصح تفسير هذه الآية به وسار الله عملكم ورسوله؟ ترغيب في الإتقان إذا كان في عمل صالح، والله أعلم. الآية يعني أظن أن الأمر بعيد، الله أعلم. رؤية الله للعمل يترتب عليها الجزاء بالعمل، فما يترتب على رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم ورؤية المؤمنين لعمل العبد؟ أظن السؤال اللي كتب تهالي عنه قبل ما نتكلم يمكن، لكن الغرض إن نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يريه الله عز وجل، فسوف يفتضح شأن المنافق وسوف يظهر حال المؤمن، ورؤية الله عز وجل للعمل يجازيهم بها في الآخرة. وفي الدنيا رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم تجعله يحب هذا الشخص أو يبغضه، لأنه يرى الأمور على حقيقتها كما هي عند الله، ورؤية أهل الإيمان تجعلهم يرضون أو يسخطون، وهذا أيضا من علامات رضا الله كما ذكرنا، ومن علامات سخط الله عز وجل. عليكم السلام. قد كررت هذا النداء مرات للإخوة، وهو قول الله: خذوا ما أتيناكم بقوة. وهم لا يأخذون ولا يريدون أن يأخذوا، وليس عندهم نية ولا همة، بعضهم والكثير وليس الكل، لكن الكثرة كذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنما يريدون قصص وحكايات وموعظة وخطبة. أما العلم والأحكام والحلال والحرام فهذا الصنف في واد والعلم في واد. متى تنحل هذه المشكلة؟ نسأل الله أن يوفق الإخوة. والانفصال بين الإخوة والعلم، يقول: لاحظت مشكلة في ظني خطيرة في الآونة الأخيرة، وهي أن الناشئ الصغير يأتي مثلا في دروس علم مثلا صحيح مسلم أو كتاب المغني مثلا الشيخ عمد، وهو لم يتعلم قراءة الفاتحة صحيحة، ويظن في نفسه التعلم وهو أبعد شيء عنه. قل له: أتمم قراءة منهج المسلم ثم فقه السنة ثم تعال إلى الدرس، فينفر مني. هل أنا مخطئ؟ أنا يعني لا أراك مصيبا في هذه المسألة، لأن هذا الدرس ربما يعني يجعله على طريق التعلم، ثم بركة سماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم الحلال والحرام، لا شك أنه أيضا يذكر بطريقة يعني مثلا كتاب المغني، أنا أعرف الشيخ أحمد يذكره بطريقة مبسطة وليست طريقة يعني تفصيلية لطلاب العلم يعني المدققين يعني. وبركة حضور المجالس العلم هذا لا شك فيه، ولكن هو بالتأكيد انه محتاج يرى منهج المسلم ومن فقه السنة مع نفسه، ما يكتفيش بان هو بدأ ايه ان الساعة اللي بيحضرها في الاسبوع هي ايه الكافية، لابد من اجتهاد اخر. جزاك الله خيرا. يقول: قول من قال مثلا: من خدعنا بالله ان خدعنا بايه الضابط؟ الضابط ان يكون الانسان يقول يعني مثلا يحلف في موضع اتجه عليه اليمين، كالمرأة التي حلفت أربع أيماء، أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ولا توجد بينة، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين ولا توجد بينة. يبقى نعمل إيه؟ نقبل ونقول إنها بريئة. واحد معلوش بينة وحلف لنا قال لا والله ما حصل مني وما فيش شهود، نعمل إنها بد أن نقبل البينة على مدعى اليمين وعلى من أنكر، فده لابد أن نقبل ذلك. يبقى ده ضابط الجزء الصحيح من الكلمة دي. اما واحد تبقى عارف ان هو غير ناصح ليك ويحلف لك النصر وتنتقبل كلامه وتقول الوزر عليه، واحد الادلة بخلاف ما يقول، مثلا يقول لك خدها وازدم في رقبتي، حط فلوسك في البنوك وازدم في رقبتي مثلا، وانت عارف ان الكلام ده كلام باطل، ما ينفعش تقول ان انت خدعك بالله. لا الله المستعان. نعم اللي انت عارف مثلا ان هو بيسأل وهو لا وهو غني، ده لا تخلي الفلوس تديها لواحد تاني الا اذا جهلت حاله ما تعرفش، يبقى هو بيقول لك لله اديله. ايوه صح كده، هو ابن عمر كان بيفعل ذلك، هو كان يعتق من يحافظ على الايه، على الصلاه والعباده، فكانوا يصلون فكان يعتقهم ويقول من خدعنا بالله ان خدعنا له، مع ان الكلام فيه اسناد وكلام، لكن على اي الاحوال هي دي الدائره بتاعتها بس. هذه الخشيه من سخط الناس لبعض الافعال التي لا تغضب الله حرام. يجب ان يكون هم المؤمن ارضاء الله سبحانه وتعالى، واما بالنسبه الى خشيه الناس انه يخشى ان في بعض الاشياء يظنون به سوءا فيذمونه على ذلك، فهذا امر من المباحات، وليس على الانسان ان يعرض نفسه لمذمة الناس ولا يلتفت الى ذلك، ولكن اذا وجد مثلا انهم سوف يتهمونه بتهمة هو منها بريء فبرأ نفسه من ذلك واظهر براءته فلا حرج عليه. برضو الاخ كتب السؤال الظاهر قبل ما يسمع بقية الكلام، بيقول مايكل جاكسون له قبول عند كثير من الناس مع العلم بكفره، احنا قلنا مين المعتبر؟ اهل الايمان. ده عنده كمية بغضاء في قلوب اهل الايمان، كمية هائلة جدا، وبعدين والله ما له قبول ابدا، الناس يعني ده في واضح انه له قبول، مش ممكن الناس يسمع صوته وخلاص. بيقول عندهم اخ يعطي درسا فقهيا وله دعوة جيدة، لكن اذا علم ان احد الاخوة يدرس علم الحديث على يد بعض المشايخ او شيخ ذكره هو بالاسم، قال ان هذا الشيخ ليس سلفيا وانه لا يسند الدعوة، هذا كلام سيئا خصوصا عن الشيخ الذي ذكره، الشيخ حلمي الرشيدي من كفر الدوار، لا اعلم عنه الا خيرا، يعني الكلام ده اعتقد انه هو ظلم وتعدي، ظلم من الاخ اللي بيتهم الشيخ ده بان هو ليس سلفيا. الشيخ حلمي من افاضل الاخوة. رجل له عنده مظلمة من مال ولا يعرفه، يتصدق بها عنه على فقير او غيره، زوج قال زوجتي عليه الطلاق انت احسن من القمر، هل تقع طلقة؟ استغفر الله استغفر، ان شاء الله ما تقعش، هي احسن من القمر لانها مسلمة. صح، فقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. هل تشترط النية في اليمين المعلق؟ نعم. خاطب قال لخطيبتي إذا تزوجتك فأنت طالق. الصحيح أنه لا طلاق قبل نكاح، يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. ها هو بيقول خطيب خلاص بقى، إذا كان عاقد فهذا نسأله عن نيته، لكن الظاهر فيها التعليق يبقى هيقع. إذا كان هو كاتب كتابه وإذا قال لها إذا تزوجتك يعني دخلت بيك فأنت طالق، على الصيغة دي كده ظاهرها التعليق الحقيقي وليس التهديد، وبالتالي فيكون إذا تزوجها وقع طلاق. في حاجات مختلة عقليا فعلا. اليمين المعلق ده نوع بيكون يريد التعليق فعلا، إن جاء أبوك فأنت طالق، إن طلعت الشمس فأنت طالق، ده تعليق. إن طلعت الشمس فأنت طالق ده قطعا تعليق لا يحتمل غير ذلك، يعلق على أمر ليس في يدها. وفي أمر بيكون صريح في إن هو لا يريد إيقاع الطلاق ولكن يريد منع نفسه أو منع غيره، زي ما يكون زوجته ليس لا دخل بالأمر، فيقول والله لو أنا عملت الحاجة الفلانية هتبقى مرضي طالب، يريد إيه أن يمنع نفسه من إيه من هذا الفعل. فده تعليق لا يريد به التعليق، ده اللي فيه الخلاف بين أهل العلم. في كثير بقى من الأمور المتعلقة بالزوجة نفسها يقول لها إن خرجت فأنت طالق، إن دخلت فأنت طالق، إن فعلت فأنت طالق، يريد منعها أو قد يريد إيقاع الطلاق فعلا. فده يسأل عن الإيه عن النية. إن قصد إيقاع الطلاق يبقى ده معلق حقيقي، يبقى وقع الطلاق إذا حدث المعلق عليه. وإذا كان يقصد الحث أو المنع فالذي نقول به قول الشيخ الإسلام التيمية من أنه عليه كفارة يمين. لا طلاق في إغلاق معناه ما يذهب العقل من جنون، من غضب شديد يجعل الإنسان لا يعي ما يقول، أغلق عقله، مش أي غضب وخلاص، الغضب المغلق يخليه لا يعي ما يقول، يقولوا له احكي الحكاية، أي واحد من دول بيجي يقول له طب أنت إيه اللي حصل منك، يروح جاي حاكي لإيه الحكاية، يقول له خلاص يبقى الطلاق واقع. لأن الإغلاق معناه يجي يقول هي قالت لي أنت كسرت الإزاز وقلت كذا وقلت كذا، ومن ضمن الكلام طلقتني، فالراجل يجي يقول ان هم اللي قالوا لي ان هو ايه ان عملت كده، لكن هو كان عاقلا وواعيا وغاظته فقال لها، يبقى خلاص يبقى لزمته، يبقى مفيش اغلاق هنا. الاغلاق معناه الغضب المغلق للعقل، هي احد وجوه الاغلاق. والاكراه اغلاق ايضا، كل ما يذهب ارادة الانسان. لكن مسألة ان هو كان غضبان وبيتخانقوا فقالت له لو راجل طلقني، فقال لها طب انت طالع عشان يثبت رجولته، ده كلام واضح ان هو ايه غضب، ومع بيرتب الفعل على كلام منطقي صحيح عقلي صحيح، وبالتالي فطلق. اسأل الراجل ده قول له ايه اللي حصل، لو عرف يقول لك ايه اللي حصل عن تذكره وعن ادراكه يبقى هو ايه واعي لما يقول، يبقى طلق واقع. لا احنا الأمة فيش الحلف ده، ما ان هو يقول الناس بتسمي اي طلاق بتسمي حلف، لو قالها انت طالق ملوش دعوه انه مساله بيصلي او ما بيصليش، انت طالق بقى اتطلقت خلاص، مساله ان هو بيقول ما كنتش اقصد ما لهاش اعتبار. لا هنقول له تقصد وما تقصدش، دي في ان فعلت فانت طالق، ان حصل كذا فانت طالق، دي اللي هنساله عن ايه عن قصدي فيها على مذهب شيخ الاسلام. عندما يرمي الإنسان العظم يصبح طعاما لإخواننا الجن، من يسمي عليها الإنسان إذا رماها، أم الجن إذا أكلها؟ من يسمي؟ الجن إذا أكلها. المشاركة في المسيرات والمظاهرات السلمية، الحقيقة المظاهرات أساسا مشكلة، وهي الشعارات التي تقال والكلمات التي تقال تعبر عن المجموع أنت لا تضمنها ولا يمكن انضباطها، وغالبا اذا كانت هي مظاهرات يعني مرتبه من اتجاهات معينه بتبث معالمها في هذه الايه الكلمات، وغالبا في كلمات كثيره جدا بتقال منكره عظيمه النكاره، زي ايه احترام الاديان والرموز زي ما قلنا عليها دي، ده مين اللي هينكرها بهذه الطريقه؟ انا اخشى من هذه يعني المشاركة فيها قد تجرك إلى السكوت على بعض الكلمات المنكرة. في شهر رمضان فطرنا على توقيت القاهرة من خلال إذاعة القرآن الكريم جهلا بفرق التوقيت، احتياطا صم يوما ما كان وليس عليك، ليس يلزمك شيء طالما انك لم تتجانف الاثم. لحديث اسماء رضي الله عنها افطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، لم يؤمروا بقضاء، لم يرد انهم امروا بقضاء. حكم الذهاب الى الاستاد لمشاهده المباريات حاجه بتوجع قلبي والله العظيم، الموضوع ده بيؤلمني الم شديد على حال الامه، وانا خايف على ندوه بكره بس ان شاء الله نلاقي اخوه في ندوه بكره، بس هناك من ينصح بان لازم تغير الميعاد لحتى ما فيش فايده، لان الاخوه برضو هيروح يتفرجوا ان شاء الله، الاخوه هيروح يتفرجوا. ده ماساه الامه الاسلاميه معبره معتقدها معبر عنها في موضوع الكوره، ان ماذا الفرح العظيم رغم ان الامه مهانه، رغم ان الامه مستضعفه، رغم ان الامه يعني تصاب في انواع من المقاتل، ومع ذلك فالفرحه عارمه بان هم جابوا جون، او ان هم ياخدوا بطوله، ان هم كسبوا وصلوا النهائي وبالساعات الطويله. يعني انا فوجئت ان انا كنت في مشوار حوالي 4 ساعات بعد المباراه الاخيره والطرقات مغلقه على البحر من اجل بعد الماتش لغايه الساعه 12 ونص وشويه الطرقات مغلقه. ليه؟ علشان العربيات واقفه ورافعين الاعلام وناس الله العافيه. وده شعور بالهزيمه في الحقيقه، ان الناس اساسا عايزه تحلم بانها كسبت، انها انتصرت نتيجه الهزائم المتتابعه، عايزين يحلموا انهم انتصروا، فبينتصروا بيخدعوهم بمثل هذه الامور نسال الله العافيه. فانصحك الا تذهب. انا ما بقولش حرام الا اذا ضيع واجبا او ادى الى حرام، ولكن اظن ان هناك كثير جدا من المنكرات. المسألة من جهة في هناك من العلماء من يفتي بالتحريم مطلقا، وهناك من يفتي بالجواز، لكن انا انصح اخواني بان لا يفعلوا. هل يعتبر دفع بعض النقود الى العامل للحصول على حقه الشرعي يعتبر من الرشوة، علما باني لن احصل عليه الا بالدفع؟ اذا كنت لا تحصل عليه بالدفع فيجوز ان تدفع والحرمة عليه. حق الخاطب لمنتقبة في رؤية وجهها، اذا رأى وجهها اول مرة او اذا رآه مرات، يعني قد عرف صفة الوجه بحيث رأى ما يدعوه ناكحها فرضي او لم يرضى، لم يرها مرة بعد ذلك. كم مرة ما فيش تحديد، هو الاصل انها مرة واحدة، اذا ما كانش شافها كويس شوفها تاني، وهكذا الى يعني ان يعلم صفة هذا الوجه والكفين. ها ما هو على بقول اذا راى ما يدعوه الى نكاحها، شافها وعرف صفه الوجه خلاص. حكم محل الذهب الذي يبيع الصليب، حرام بلا شك، ولا يجوز ان يبيع صليبا على اي حال من الاحوال. اتباع كره القدم من الغفله مثل الصيد اشد. انا ارى ان اتباع كره القدم اشد من اتباع الصيد. الصيد في الاخر هيجيب حاجه مفيده، هيجيب حاجة يذبحها ياكلها، لكن دول والله العظيم يذبحون الوهم ويأكلونه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. علامة التويوتا محتمل ان تكون صليب، بس اظنها ليست كذلك، لان اللي عاملينها ما هماش نصارى، يابانيين. اللي عنده عربية تويوتا يكسر جزء الفؤاد احتياطا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.